هذا السؤال يقول: نلاحظ الكثير من أهل الدعوة همه الوحيد هو إلقاء المعلومات على الناس دون مراعاة الجانب التربوي وربط الناس بربهم وعدم إخلادهم من الأرض، فما هي أهم الأسباب الميسرة للداعية والعالم وعالم وموجه رباني يربط الناس بالله عز وجل ويربي فيهم الإيمان وعظمة الله عز وجل حتى يكون إيمانهم أرسخ من الجبال الشم؟ نسأل الله أن نكون أجمعين كذلك. بالنسبة لأسس هذا، أسس هذه التربية، إنما تكون بالمطابقة بين الجانب النظري والجانب العملي. فإذا كان الإنسان يهتم بالجانب النظري فيلقي على الناس دون أن يقومهم ودون أن ينصح لهم ودون أن يمازجهم ويخالطهم، فهذا خطأ ولا يمكن أن ينتفع الناس بتربيته. فإذا بدأ هو بالقدوة الحسنة بنفسه، ثم كان أيضا مشاركا للآخرين في أمور حياتهم حتى يستطيع التأثير فيهم، فهذا هو الوجه الصحيح. ذكر مالك في الموطأ أن عيسى بن مريم عليه السلام مر هو والحواريون من سقاق ضيق، فاستقبله خنزير فقال له عيسى: انفذ بسلام. فقيل له: يا نبي الله، أتقول هذا لخنزير؟ قال: أردت أن أعود لساني قول الخير. وإنما يريد بذلك أيضا تعويدهم هم على قول الخير حتى يكون خلقا لديهم. ومر هو والحواريون على جيفة كلب قد أنتن، فقال عيسى: ما أحسن بياض أسنان. قال الحواريون: ما أنتن رائحته. فقال عيسى: ما أحسن بياض أسناني. فقيل له بذلك فقال: ذكرته بأحسن ما فيه. وكذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا السؤال: بعض الناس يعتبر قصة الكليم موسى بن عمران مع الخضر عليهم السلام وأساسا للتربية الروحية ويفهمونها، فمن خاطئا من أساسه ذلك أنهم يقولون. المهم هذا السؤال طويل تأليف، لكن مقتضاه أن بعض الناس يفهموا أن قصة موسى والخضر تقتضي أن الدين له جانبان: جانب ظاهر هو الذي يعرفه الأنبياء، وجانب باطن هو الذي يعرفه الأولياء. وهذا غير صحيح، فالأنبياء هم الذين يبلغون الدين عن الله جميعا، والدين ظاهره معناه ما يتعلق بالجوارح، وباطنه ما يتعلق بالقلب، كلاهما لا يتلقيان إلا عن طريق الأنبياء. فالأنبياء هم الذين يأتون بكل خير من عند الله، وكل ما ليس عن طريق الأنبياء فلا خير فيه. وبالنسبة للخضر، الراجح لدى أهل العلم أنه نبي من الأنبياء كما أن موسى نبي، وكلاهما يوحى إليه علم من عند الله عز وجل، وكلاهما على علم من عند الله لا يعلمه الآخر. وقصة موسى مع الخضر كانت تنبيها من الله عز وجل لموسى عندما عتب إليه حين سئل: من أعلم أهل الأرض؟ فقال: أنا. فلم يحيل العلم إلى الله فعتب الله عليك، فقال: بلى عبدنا خضر أعلم منك. وهذه القصة تضمنت ثلاثة أمور، فيها إشارة إلى ما حصل لموسى من قبل من بديع لطف الله عز وجل. فأول أمر استنكره موسى على الخضر أنه ركب سفينة مخروقة في عرض البحر ولم يخاف الغرق، وهذا تنبيه إلى قصة من ألطاف الله حصلت لموسى من قبل، أنه رمي في البحر في صندوق وتابوت فلم يغرق، فكيف يخاف الغرق في السفينة المخروقة؟ ثم القصة الثانية أنه قتل الطفل الصغير، فأنكر عليه موسى ذلك مع أن موسى قد وكز رجلا من قبل فقضى عليه قبل أن يؤذن له في ذلك، وكان ذلك سببا لهجرته التي نال فيها من فضل الله ورحمته ما نال من الوحي والاستباء والكلام، فكان ذلك تنبيها له على اللطف الخفي الذي سبق. كذلك فإنه عندما أقام الجدار الذي هو للغلامين اليتيمين، هذا أيضا تنبيه لموسى على قصة حصلت له عندما سقى ابنتي صالح مدينة، فإنه جاء إلى هاتين المرأتين وهما تذودان، وقد صدر الرعاء جميعا، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فكان هذا تنبيها له على ذلك اللطف الذي حصل له من قبل. فكل قصة حصلت له مع الخضر كانت تنبيها له على بعض الألطاف الماضية. ومن هنا فلا يمكن أن يكون هذا أصلا للتفريق بين الأنبياء والأولياء، بل الأولياء معناه غير أعداء الله، كل من وال الله عز وجل ولم يعاديه فهو من أوليائه، فأهل الإيمان جميعا من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والأنبياء هم أعلى أولياء الله منزلة وأولاهم لله عز وجل وأقربهم منه سبحانه وتعالى. هذا السؤال يقول: من خلال التربية على النهج القرآني ما هي أهم مقومات الإيمان لمن يلاحظ في نفسه فتورا وتكاسلا عن الطاعات وتأخيرا لها؟ الجواب أن من أحس من نفسه فتورا أو تكاسلا عن الطاعات فليعلم أنه قد دخل عليه من إحدى الجبهات. فالإنسان يعيش بين خمس جبهات فتحت عليه. الجبهة الأولى جبهة الشيطان، وهذه الجبهة الساخنة لأنه يأتيه من كل وجه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقد أقسم بعزة الله على إغواء الناس، وأخبر الله بصدقه في هذه اليمين فقال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فإذا قد صدق إبليس ظنه على الناس في يمينه بعزة الله ليغوينهم أجمعين. ومن هنا فهذه الجبهة من أسخن الجبهات. الجبهة الثانية النفس الأمارة بالسوء ذات الحظوظ التي تدعو الإنسان لأن يكون من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الجبهة الثالثة الأهل والأموال والأولاد، وهي جبهة ذات خطر أيضا، كما قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال قبلها: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال في السورة التي قبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال في سورة الفتح: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. فهذه جبهة ذات خطر أيضا. ثم الجبهة الرابعة إخوان السوء الذين يشغلون الإنسان عن طاعة الله، وهذه جبهة ذات خطر عظيم أيضا. فإخوان الإنسان ثلاثة أقسام: أخ كالغذاء لا يستغني عنه الإنسان أبدا وهو الذي يعينه على أمور الدين، وأخ كالدواء يحتاج إليه الإنسان في بعض الأحيان لكن لا ينبغي أن يكثر منه وهو الذي يعينه على أمور الدنيا، والثالث أخ كالداء يشقى به الإنسان زمانا ويتألم به ويأخذ من وقته وراحته ولا يستفيد منه أي شيء، وهذا هو الذي لا يعينه على دين ولا دنيا فيخرب عليه وقتا ويشغله عن طاعة. الجبهة الخامسة جبهة هذه الدنيا ففيها المفاتن والغرور، فهي دار الغرور، وهي من أخطر الجبهات أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا فإنها خضرة حلوة. فإذا دخل على الإنسان من إحدى هذه الجبهات فذلك سبب لتكاسله، فإما أن يكون قد صحب من لا ينبغي أن يصحبهم، وهذه مشكلة. ولذلك قال ابن عطاء الله الإسكندراني: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. من لا ينهضك حاله، فإذا رأيت انشغاله واهتمامه وتضحيته ينهضك ذلك فهذا الذي تصحبه. أما الذي لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله فلا تصحبه أبدا، لا خير لك في صحبته. أو أن يكون دخل عليه من جهة الدنيا نفسها، فقد يتعلق قلبه بأطماع دنيوية فيعلق نفسه بالآمال الدنيوية فتقعد به تلك الآمال وتقصر به عن الطاعة لأنه اشتغل بالذي هو أدنى عن الذي هو خير. وكذلك قد يكون هذا من قبل الأهل والأموال ففيها فتنة، فقد يكون الإنسان يعرض له الأكلة الواحدة أو اللقمة الواحدة ليست ذات أصل حلال فتقعد به عن طاعة فيمتنع من قيام الليل الليالي ذوات العدد بسبب لقمة واحدة. وقد جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد إنني لا أستطيع قيام الليل ولا صيام النفل. فقال: أنت رجل مكبل بالذنوب فأكثر من الاستغفار. كبل الذنوب هو الذي حال بينك وبين الإسراع في طريق الحق. هذا السؤال عن اتخاذ يوم المولد عيدا، هل هو بدعة أم لا؟ الجواب أن العيد تشريع من عند الله سبحانه وتعالى، فإذا شرع أن يوما من الأيام عيد يخصه بعبادة مخصوصة، ولا يمكن أن يشرع أحد غير الله عز وجل. فالتشريع لم يترك لنبي مرسل ولا ملك مقرب، التشريع من عند الله. ولذلك قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. تشريع من خصائص الألوهية، فلا يمكن أن يشرع إلا العليم الخبير الذي يعلم ما تعود إليه الأمور ويعلم عواقبها وأسرارها. المخلوق يخفى عليه كثير من الأمور، قد يظن شيئا مصلحة الآن ثم يتقلب اجتهاده فيرى ما كان يراه مصلحة مفسدة. ولذلك تسمعون الذين يحاولون التشريع من دون الله كل يوم يعدلون القوانين، يقولون هذا القانون رقم كذا صادر بتاريخ كذا، المعدل بقانون رقم كذا صادر بتاريخ كذا، الذي عدل بتاريخ كذا بالقانون رقم كذا، والذي عدل بتاريخ، وهكذا سلسلة من تسلسلات، لأن هذا الأمر لا يثبت. فالذي لا يعلم بواطن الأمور وما تؤول إليه لا يمكن أن يشرع للناس. فلهذا كان التشريع من خصائص الألوهية، لا يمكن أن يشرع إلا العليم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا كان الأمر كذلك فالأعياد اتخاذها من التشريع الذي لا يمكن أن يؤخذ إلا من الوحي الآتي من عند الله. وقد جعل الله تعالى الأعياد للناس مقترنة بالعبادات الكبرى والطاعات، فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عيدها يوم إسلام الإنسان، يوم دخوله الإسلام، خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه، الإسلام يجب ما قبله. والصلاة عيدها يوم الجمعة، وقد خصه الله بأحكام وجوب الخطبة، إجابة الداعي، أن تكون الصلاة ركعتين، أن تكون شهرية. الزكاة عيدها اليوم الذي يمر فيه الحول على مال الإنسان. الصوم عيده يوم الفطر من رمضان، وفيه زكاة الفطر شرعت فيه، وفيه الصلاة المشروعة فيه. الحج عيده يوم عيد الأضحى، وقد شرع الله فيه الأضاحي بالإضافة إلى صلاة العيد. هذه هي الأعياد التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت في الشرع، وهي ترجع إلى هذين العيدين اللذان شرعا لكل الناس، عيد الفطر من رمضان وعيد الأضحى من الحج. وبالنسبة لعيد الزكاة الذي هو يوم الحول يختلف الناس فيه، وبالنسبة للجمعة عيد الأسبوع دائما متكرر، وبالنسبة ليوم إسلام الإنسان قد يكون الإنسان أصلا ولد في الإسلام فلا يكون له ذلك اليوم. فلهذا ليس يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوم هجرته عيدا من الأعياد التي شرعها الله، ولا من الأعياد التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز اتخاذه عيدا. لكنه يوم نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة، فيصام شكرا لنعمة الله. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه. فيسن أن يصوم الإنسان يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم الاثنين شكرا لله على هذه النعمة العظيمة، كما نصوم يوم عاشوراء شكرا لله على نجاة موسى، فهذا من شكر النعم. السؤال الثاني عن زكاة ناتج النخل. الجواب أن النخل إذا كان الإنسان يقطع من ثمرها 5 أوسق وهي حوالي 650 كيلو، 650 كيلو من ثمرها يقطعها الإنسان صالحة بعد أن صارت تمرا صارت تؤكل، فإنه تجب عليه زكاتها. فإن كان يسقيها بآلته يجب عليه فيها نصف العشر، وإن كانت مما تسقيه السماء أو الأنهار فإنه يخرج منها العشر. ولا زكاة في أقل من 5 أوسق، ما كان أقل من 650 كيلو من الزروع كلها لا تجب فيه الزكاة، وما زاد عليها يخرج من هذه النسبة، وهي العشر في حق من يسقي بسقي السماء أو بالأنهار، ونصف العشر في حق من يسقي بآلاته كالذي يسقي من الآبار أو بواسطة الماكينات أو نحو هذا. لا بالنسبة للزروع كلها ليس فيها الضم، الضم في الزكاة إنما هو في زكاة الماشية فقط، زكاة الخلطة مختصة بزكاة الماشية. هذا السؤال عن النافلة بعد الستين هل الأفضل فيها الجلوس أو القيام؟ الجواب أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، معناه أن النافلة إذا صلىها الإنسان جالسا فهي على النصف من أجر القائم، إلا إذا كان عاجزا عن القيام، فإن كان عاجزا عن القيام كتب له أجر ما كان يفعله صحيحا. وفي الحديث الآخر إن العبد إذا مرض أو سافر قال الله لملائكته اكتبوا عمل عبدي كما كان يفعله صحيحا مقيما، فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى وفضله. هذا سؤال عن وساوس الشيطان في الصلاة ونحوها. هذه الوساوس هي من المحن التي يمتحن الله بها الإنسان، فإذا نجح وتجاوز الامتحان كان ذلك رفعا لدرجته وتكفيرا لسيئته وعلوا لمنزلته. والشيطان عدو للإنسان، فهو يحاول إفساد أعظم شيء يعمله وهو صلاته. وقد صح في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الشيطان كاد يفتنني عن صلاتي وقراءتي، فقال ذلك شيطان اسمه خنزب، إذا وجدت ذلك فانفث عن يسارك ثلاثا وقل أعوذ بالله من خنزب. هذا السؤال، هل الدعوة واجبة أم لا؟ جواب أن الدعوة واجبة قطعا بالكتاب والسنة والإجماع، فمن وجوبها بالكتاب قول الله تعالى وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين، وقوله تعالى وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهذه الدعوة وجوبها ينقسم إلى قسمين، وجوب عيني ووجوب كفائي. فالوجوب العيني في حق من جعله الله وليا على أحد من عباد الله، فمن له زوجة تجب دعوتها عليه وجوبا عينيا، ومن له أولاد تجب عليه دعوتهم وجوبا عينيا، ومن جعله الله مسؤولا عن أي أحد من الناس تجب عليه دعوته وجوبا عينيا فرض عينه بحقه. أما من سوى ذلك وهو من لم يجعل الله له يدا على أي أحد فوجوب الدعوة في حقه وجوب كفائي. هذا السؤال، ما هي أهم الأسباب المعينة على بر الوالدين أحياء وأمواتا؟ الجواب أن أهم الأسباب التي تعين على بر الوالدين أن يعرف الإنسان حقهما وأنهما أمن الناس عليه، وأن من أساء علاقته بأبويه لا يمكن أن يثق أحد بعلاقته به فهما أمن الناس عليه، وحقهما ميتين كحقهما حيين، وذلك بالدعاء لهما كما قال الله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وبالتصدق عنهما أيضا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعدا أن يتصدق عن أمه، وكذلك بصلة أرحامهما وإنجاز وعدهما وصلة ما كانت له بهما صلة، كما في حديث ابن عمر في صحيح البخاري عندما خرج إلى الحج وله حمار يستريح عليه وعمامة يتقي بها الشمس، فلقيه رجل من الأعراب فأعطاه الحمار والعمامة، فقال له بعض أهله إن هذا الأعرابي يرضى بدون هذا، فقال قد كان أبوه صديقا لعمر فأحسن إليه في مقابل صلة هذه العلاقة وهي الصداقة بينه وبين والده. وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، وورد أيضا أنه يذهب نور من قطع ذوي ود أبيه. هذا السؤال عن الأسباب المعينة على قيام الليل. الجواب أنها كثيرة، منها التعاون على البر والتقوى بين الناس، كأن يتعاون الرجل مع أهله على القيام في وقت القيام. وقد أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ قام من الليل ليصلي فأيقظ امرأته لتصلي معه، فإن هي نامت نضح في وجهها من الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل لتصلي فأيقظت زوجها ليصلي معها، فإن هو نام نضحت في وجهه من الماء. فهذا من التعاون على قيام الليل، وهو ما يعين عليه. وكذلك أن يتخذ الإنسان الوسائل المعينة على ذلك، كأن ينام قليلا من النهار في وقت الظهيرة ليكون ذلك أعون له على القيام، وأيضا أن لا يسهر من أول الليل حتى يتمكن من القيام في آخره، وأيضا أن لا يتعب نفسه تعبا شديدا حتى في القيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من غلبته عيناه وهو في قيام الليل عن المواصلة، وأمره أن ينام، لأنه إذا ظن أنه يقرأ القرآن أو يدعو فكان يسب نفسه مثلا، فكل ذلك ممكن ومحتمل. فلهذا مما يعين على قيام الليل أن يريح الإنسان جسمه في النهار. هذا السؤال عن ما يعين على نجاة القلب من الأمراض. الجواب أن ذلك بمعرفة أمراض القلوب ومعرفة دوائها، ومحاولة الإنسان للاستشفاء من كل مرض تحقق وجوده فيه. هذا السؤال عن بيع اللوحات القرآنية التي يكون فيها بعض آيات القرآن وتعلق في البيوت، ومن كان تجارتها هكذا ماذا يفعل وهي عنده الآن؟ جواب أن هذا مما يجوز، لكنه ليس هو الذي نزل له القرآن. إذا كانت ستحترم وتقدر وتعلق في مكان طاهر ونحو هذا فلا حرج، وقد كان مالك وأنس رحمه الله يكتب على كل دار ملكها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أخذا من آية سورة الكهف. فمثل هذا إذا كان للاحترام والتقدير والاتعاظ به والاتفاع به لا حرج به، لكن لا يعتقد الإنسان أنه مثلا رقية تعلق أو نحو ذلك لما يعتقد به الذكرى إذا وقعت عينه على هذه الآية التعظة فذكر الله، هكذا. هذا السؤال عن تفسير قوله تعالى: من سلوسية يقول هذه من عندك قل كل من عند الله وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هذه الآية تبين الله سبحانه وتعالى فيها جانبا من التربية، وهو أن أهل التطير إذا أصابتهم الحسنة قالوا هذه من عند الله، وإذا أصابتهم سيئة نسبوها إلى الأسباب، وهم يجهلون أن الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم جاء بعدها بيان الأدب فقال: ما أصابك من حسنة فمن الله، معناه من فضله وكرمه، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي بسبب ذنبك. فالآيتان لا تعارض بينهما، بل الآية الأولى إنما بين فيها أمر القدر، والآية الثانية بين فيها أمر الأدب، فالجميع من عند الله عز وجل. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الجواب أن هذه الآية هي أشد آية في كتاب الله، وقد جاء فيها بيان أمر الصراط، فهو جسر منصوب على متن جهنم، أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان، يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يمر كالرجل يزحف على مقعدته، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن هذا الصراط لا بد أن يمر الناس عليه جميعا. وإن منكم إلا واردها أي وارد جهنم أعاذنا الله أجمعين منها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الورود المقصود به العبور، فقال: ألا إن الورود العبور. لكن الورود مقطوع به، والنجاة بعد ذلك غير مقطوع بها، لأن الله إنما أخبر أنه ينجي الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا، ولا يقطع الإنسان بنجاته وهو موقن وروده. فلذلك لا بد أن يتعظ الإنسان بهذا ويتذكر. وقد روي عن بعض الصالحين أنه بكى ذات يوم فقيل له وما يبكيك؟ قال أيقنت الورود ولم أوقن الصدر، أيقنت الورود ولم أوقن الصدر، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا سؤال حول جانب التربية في القرآن، ما هو الموقف الذي ينبغي أن يتخذه المسلمون الآن بالضبط من قضية الأقصى المبارك الذي يتحدث القرآن الكريم عنه، وهل قربت المعركة الفاصلة مع اليهود؟ الجواب أن على المسلمين أن ينصروا الله ورسوله، وقد دعاهم الله لذلك في كتابه في عدد كثير من الآيات وحفزهم إليه تحفيزا عظيما، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن إلى أن قال بعدها فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقد أمر الله بقتال اليهود في كتابه فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بالنسبة للمعركة مع اليهود معركتان، معركة عاجلة ومعركة آجلة. أما المعركة العاجلة فهي أن الله فرض عليهم الذلة والمسكنة وتعهد لهم بمن يصومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة، وهذه المعركة انتدب الله لها المؤمنين من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسيبقون عليها كما قال تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أما المعركة الأخرى فهي المعركة التي ستقوم بين فلول اليهود الذين يتبعون المسيح الدجال وبين المسلمين من هذه الأمة مع المسيح ابن مريم عليه السلام، وتلك المعركة سيتكلم فيها الحجر والشجر، وستكون معركة فاصلة لا يبقى بعدها أحد من اليهود يتكلم فيها الشجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وهذه المعركة قبلها معارك أخرى، فسينتزع بيت المقدس من اليهود سيفتحه المسلمون قبل نزول المسيح ابن مريم. الغرقد هو اللي يسموه الآن قرون نبحات سردين. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الجواب أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه جعل على ابن آدم معقبات من الملائكة، وعلى كل جارحة من جوارحه إحدى المعقبات، وهم الملائكة الذين يحفظون هذه الجوارح من بين يديه ومن خلفه، وهذه المعقبات من أمر الله، فتفسير الآية له معقبات من بين يديه ومن خلفه من أمر الله يحفظونه، أي هؤلاء الملائكة يحفظونه وهم من بين يديه ومن خلفه وهم من أمر الله. هذا السؤال: ما هي محقرات الذنوب؟ الجواب أن محقرات الذنوب هي التي تنقضي لذاتها وتبقى تبعاتها، وهذه من أعظم الذنوب، تنتهي لذاتها وتبقى تبعاتها، يحاسب عليها الإنسان. هذا السؤال: ما هو حد ما علم من الدين بالضرورة الذي لا يعذر أحد بجهله؟ الجواب أن الذي لا يعذر أحد بجهله من الدين هو المعلوم من الدين بالضرورة، أي الذي لا يدخل الإنسان الإيمان إلا به، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إجمالا، وكالإيمان بوجوب النطق بالشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إجمالا أيضا، وكالإيمان بحرمة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وحرمة الشرك وحرمة الشرب شرب الخمر، وحرمة الزنا وحرمة السرقة وحرمة الربا، فهذه من المعلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكر شيئا منها كفر بذلك، ولا يعذر أحد بجهلها، لأنه لا يدخل الإيمان إلا إذا عرف هذه الأمور، لأنها الإيمان. أما ما سوى ذلك فإن الإنسان كالتفصيلات فإن الإنسان يعذر فيها، ودليل ذلك قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم الذي نفس محمد بيده ما قال أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وعذرهم ولم يكفر أحدا منهم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا باللات ولا بالعزى، فمن قال ذلك فليقل آمنت بالله وفليقل لا إله إلا الله. وكذلك قوله لعمر: أفي شك أنت يا ابن الخطاب، فلو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا اتباعي. وكذلك قوله لعمر: لا تحلفوا بآبائكم، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. وكذلك حديث عائشة في الصحيح أنها قالت: ما كنت أعلم بعذاب القبر حتى دخل علي عجوزان من اليهود فذكرتا عذاب القبر فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فلما خرجتا دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال عائدا بالله من عذاب القبر، ثم لم أزل بعد أسمعه يستعيذ بالله من عذاب القبر. فعائشة أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أقوى الصحابة ذاكرة وفهما وحفظا في دين الله، ومع ذلك لم تكن تعلم شيئا عن عذاب القبر، وكذبت هاتين العجوزين من اليهود وأنكرت عليهما، قالت: لا يوجد عذاب القبر، وأنكرت، ولم يكفرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، بل عذرها بجهلها إن لم تكن تعلم هذا. فنحو هذا من الأمور يعذر الناس بجهله. فالسؤال: ما حكم من منعه وليه من الذهاب إلى الدروس، وهو هل يجوز له الكذب عليه بذلك؟ الجواب: نعم، يجوز عليه الكذب في هذا، بل لا يسمى ذلك كذبا، لأن الكذب في هذا المجال هو نظير قول إبراهيم عليه السلام: فعله كبيرهم هذا، وقوله: إني سقيم، وقوله: هي أختي، وهو معصوم من الكذب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات اثنتين منهن في ذات الله. والدليل على جواز هذا حديث الغلام، فإن الراهب قال له: إذا أتيت أباك فقل حبسني الساحر، وإذا أتيت الساحر فقل حبسني أبي. هذا السؤال: هل أرض المقابر طاهرة؟ وإذا كانت كذلك، ما حكم التمسح بها من أجل البركة؟ جواب أن مقابر المؤمنين طاهرة على الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا يجلس. فمقابر المؤمنين طاهرة، لكن يكره الصلاة فيها والجلوس فيها والتمسح بها كراهة شديدة، وإذا قيل بحرمة ذلك فلذلك دليل قوي، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور ونهيه عن الصلاة إليها، والنهي يقتضي الحرمة في الأصل. وأما التمسح بها لطلب البركة ونحوه فهو من غاية الجهل والابتعاد عن فهم الدين، فإن هذا ما جاء به نبي ولا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأحد، وليس مما يرشد إليه ولا من جنسه، فهو غاية الجهل والجهالة بالدين. فلا يفعله إلا الجهلة، وينبغي أن يعزر عنه وينهوا عنه نهيا رادعا حتى لا يعود لمثلها. هذا سؤال: ما حكم استخدام بطاقة النقل للذي لا يدرس في المدرسة وهو تاجر ضعيف الحال وغرضه منها بغالب الأحيان هو التنقل إلى الدروس والسعي في العمل الإسلامي؟ جواب: أنه إذا كان طالبا للعلم ويقصد بتنقله ما يعينه على طلب العلم، فإن طالب العلم أولى بتلك المساعدة من مجرد المسجل في المدرسة. هذا سؤال: ما حكم استخدام مسحوقات التجميل وخاصة شارلي للمرأة العاملة مع بعض الرجال بالنسبة لاستخدام الزينة، لا يجوز للمرأة أن تبدي منها ولا أن تخرج ببيتها متزينة بأي زينة منها، ولا أن تبدي منها إلا ما استثناه الله بقوله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أما إذا كانت المرأة مع من يحل لها إبداء الزينة له كبعلها ووالدها وإخوتها وأقاربها، وقد ذكر الله منهم 25 في سورة النور، فيجوز لها أن تتزين بكل زينة لم يأتي النهي بخصوصها. وبالنسبة لهذه المساحيق، ما كان منها في ظاهر الجسد وليس داخلا فيه كالوشم فهو جائز، أما الوشم وما يدخل داخل الجسد أو ما يكون مانعا من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء فهو محرم في وقت الوضوء، والوشم محرم مطلقا وصاحبته ملعونة. وكذلك ما يقتضي تغييرا لخلق الله كالصبغ الذي يغير لون الشعر حول الحاجبين حتى كأنه يحصل به النمص، فهذا حرام كذلك وفيه تغيير لخلق الله، وصاحبته مثل المتنمصة فهي ملعونة أيضا. وبالنسبة للدهانات والكريمات مثل شارلي ونحوه، هذه في الأصل صنع كثير منها من المشائم من المشيمة التي ينزل فيها الولد، وهي نجس في الأصل، لكن اختلف الفقهاء في التغير الذي حصل هل يقتضي طهارة أم لا، ومذهب الجمهور أنه تحصل به الطهارة، فلذلك لعل الراجح طهارته لأنه قد استحال إلى صلاح وتغيرت حاله كألبان الجلالات ولحومها وعرقها، ومثل ذلك الزرع بنجس والخمر إذا تحجرت أو خللت ونحو هذا، فالأرجح فيه الطهارة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يرفعون إليك أيدي الضراعة، فلا تردهم خائبين ولا تجعلهم عن رحمتك من المطرودين، وهب المسيئين منهم المحسنين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا يقول هنا: من يرى أن أفضل أسلوب وأسلمه مع حكام المسلمين اليوم هو أن يتخذ الدعاة معهم أسلوب التصالح والنصح الكيس بما يضمن استيعابهم أو على الأقل يحقق الحماية والسند للدعوة الهادئة المتدرجة المتبصرة، وأنه لا مبرر لليأس من هداية هؤلاء الحكام والتأثير عليهم، وأن هذا يفيت الفرصة أمام من يسعى لجعل الدعوة في صدام مع مركز التأثير ومن بيده الوسائل المختلفة، فما هي قيمة هذا الرأي شرعا وواقعا؟ الجواب أن هذا الرأي منطلق من واقع المسلمين المنهزم الذي ينطلق فيه الناس من تجارب فاشلة قد خاضها أقوام دون أن يعدوا لها العدة في أماكن مختلفة وفي حقب تاريخية متباينة. وهذا الأسلوب قد مر به من قبل الشيعة، فقد خرج كثير من آل البيت في ثورات متعددة لم يكتب لشيء منها النجاح، فأصيب شيعتهم باليأس فأرادوا التسليم لأي قائم بالأمر ومناصحته حتى لو كان كافرا فيكونون من جنده على المسلمين، حتى غير ذلك الخميني بثورته الجديدة التي تسمى ولاية الفقيه. ولذلك فإن هذا الأسلوب إذا كان يقتضي التنازل عن نصرة دين الله تعالى والرضا بالواقع المرير وعدم السعي لتغييره، فهو ترك لما أمر الله به جملة وتفصيلا. ونحن لا ننكر أنه على المسلمين أن يأخذوا بأسهل الأسباب وأيسرها، وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ولا قطيعة رحم، وأن عليهم كذلك أن يأخذوا أيسر المصالح وأكثرها تحقيقا لما يطلبونه ويريدونه من الأهداف، وأن عليهم أن يوازنوا بين المصالح والمفاسد، فهذه أمور لا نختلف فيها. لكن هذا الطرح لا يمكن أن يؤدي إلى إقامة دولة للإسلام ترعاه وتقوم بمصالحه، بل سيتربى الناس على الاستسلام المطلق. فإذا حكم النظام العالمي الجديد أو هيمنة أمريكا أو هيمنة أي دولة كفر أخرى فسيسلمون لها وينقادون لها تمام الانقياد. هذا يقول: ما هو واجب المسلم اليوم تجاه الحكام الذين يحكمون البلاد الإسلامية وديمقراطيتهم على ضوء ما ذكرتم في معرض حديثكم عن الشروط، شروط من ولي أمر شعب من شعوب هذه الأمة؟ وهل يلزم المسلم أن يقاطع جميع أنواع الانتخابات؟ وهل لهم من طاعة على المسلمين؟ كيف تكون المواجهة ضد الأمم؟ هذا عدد من الأسئلة. السؤال الأول فيما يتعلق بموقف المسلم، فإن موقف المسلم واضح، وهو ما شرط الله عليه أن يكون ولاؤه لله تعالى ونصرته له، وأن لا يعدل عن ذلك، وأن لا يختار به عرضا من الدنيا. وإذا كان الحامل له على ترك مسؤوليته هذه الخوف، فالله أحق أن يخشى، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. والله تعالى يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ويقول: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وعلى هذا فإنه يجب عليه السعي من أجل التغيير، سواء كان هذا التغيير عن طريق تغيير عقليات الناس وإصلاح الأحكام الموجودة، وهذا أيسر وأسهل، وإذا امتنعت عن الإصلاح فلا يمكن أن يستسلم لها، بل لا بد من تغييرها هي أيضا، لكن لا بد أن يكون ذلك بوسائل شرعية، ولا بد أن تكون الوسائل أيضا مضمونة ليس فيها حيف ولا جور ولا ظلم ولا تجاوز لحدود الله سبحانه وتعالى بأي وجه من الوجوه. أما قضية موقف المسلم من الديمقراطية، فإن الديمقراطية أمر واقعي يعيشه المسلمون، قد فرض عليهم في ديارهم، لم يخرجوا للمطالبة به، ولو طالبوا به لم يعطوه، ولكنه أسلوب فرضه الغربيون على مستخلفيهم في ديار المسلمين، فأصبح واقعا يعيشه الناس. فإما أن يعتزلوه ويتركوه فيكون هذا تمكينا لأعدائهم من السلاح الذي يقتلونهم به، سيكونون حينئذ مهمشين لا دخل لهم في هذه الحياة، ولا يستشارون على أي شيء، ولا يشاركون في أي شيء، وتتمحض الكلمة للباطل، وهذا ممنوع شرعا. فلا بد أن يحاولوا استصلاح الموجود والمشاركة فيه إذا كان يؤدي إلى نتيجة. أما إذا أيقنوا أنه تزوير وتزييف محض وليس فيه أي نتيجة مضمونة وليس فيه أي مصلحة لدين الله ولا لرفع الظلم ولا لتقليله، فلا يحل لهم المشاركة فيه، لأن ذلك يعطي شرعية لهذا النوع من أساليب الحكم المخالف لحكم الله سبحانه وتعالى، الذي تشريعه كفر لأنه تشريع ما لم يأذن به الله. أما المشاركة في انتخاب أي فرد من الأفراد، فإن على من شارك في انتخابه أن يعلم أنه مسؤول عن تصرفاته، فإن كانت تصرفاته آثمة خاطئة فإن عليه جزءا من إثمها، لأنه ما وصل إلى السلطة إلا بتصويته هو، وإن كانت تصرفاته رشيدة حكيمة فليعلم أن له أيضا قسطا من أجرها، لأنه الذي شارك في إيصاله إلى مكانه. وعليه فعلى الإنسان قبل أن يشارك فيها أن يعلم أنه مسؤول عن النتيجة، ومسؤول عن ما يترتب عليها من أعمال وما يترتب عليها من قرارات، وسيسأله الله سبحانه وتعالى عن كل ذلك. وعليه فإن الناس في هذا المجال يتفاوتون ودرجاتهم مختلفة، وقد قال مالك رحمه الله تعالى حين سئل عمن خرج على وال فاسق فأراد إزالته وانتزاع ما تحت يده، هل يجوز لنا نصرته؟ فقال: إن كان الوالي الذي يراد إزالته مثل عمر بن عبد العزيز فادفع عنه، وإن لم يكن مثله فدعه، وما يريد منه ينتصر الله من الظالم بالظالم ثم ينتصر من كليهما. وقال سحنون رحمه الله تعالى: إذا كان القائم أي الثائر عدلا وجب القيام معه لينصر دين الله، وإن كان فاسقا فدعه وما يطلب منه، ولا يحل لك دفعه عن الظالم. وقال العز بن عبد السلام رحمه الله: فسق الأئمة يتفاوت فمنهم من يكون فسقه في الدماء، ومنهم من يكون فسقه في الأبضاع، ومنهم من يكون فسقه في الأموال، فيقدم الذي يسق في الأموال على الذي يسق في الأبضاع، ويقدم الذي يسق في الأبضاع على الذي يسق في الدماء، لما بين المضرتين والمفسدتين من الفرق، فكل مفسدة تدفع بها التي هي أعظم منها. وأما ما لهم من الطاعة فإنه لا يترتب على الانتخابات ولا على قيام الدول غير الإسلامية أي حكم شرعي يختص، فمن قام كمن لم يقم، ومن انتخب كمن لم ينتخب، فلا فرق شرعا ولا يترتب على هذا أي حكم شرعي، لأن منطلقه غير شرعي، فلذلك المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، لا يعتبره الشرع موجودا وكأن شيئا ما حصل. أما المواجهة فإن المواجهة لا يقدر عليها إلا من يطيقها، ولا تجوز إلا لمن يستطيع ذلك، وإذا استطاعه فلا تجوز أيضا إلا وفق ضوابط شرعية لا يكون فيها الاعتداء على أرواح الناس ولا على ممتلكاتهم ولا على أعراضهم، ولا تؤدي إلى فتنة غير محسومة. ولهذا فإن ما يحصل في كثير من البلدان يؤدي إلى فوضى لا حصر لها، فلا بد أن تكون الأمور بكل تأن وتؤدة، وأن تكون مدروسة النتائج والعواقب، وأن تكون وسائلها واضحة شرعا وضوحا لا يختلف فيه الناس، وبالأخص أن القرار الذي يتخذ في مثل هذا قرار على الأمة، فلا يمكن أن يصادر الإنسان قرارات الأمة ومصالحها حتى يستشيرها ويرى رأيها. هذا السؤال: هل يمكن للحركات الإسلامية الوصول إلى السلطة عن طريق الديمقراطية، رغم أن كل التجارب باءت في الفشل إلا في حالة خاصة كبعض الدول ذات الحكم الملكي؟ الجواب أن الحركات الإسلامية لا تريد الوصول إلى حكم هذه الدول عن طريق الديمقراطية، ولو أرادته فإنها لا يمكن أن تقيم بذلك دولة إسلامية، وإنما تريد تقليل بعض الشر، فبعض الشر أهون من بعض، أو تريد جلب بعض المصالح المؤقتة، لكنها لا تعلق آمالا كبيرة على الديمقراطية. ومن هنا فما يحصل مما يراه الناس فشلا في كثير من البلدان غير مفاجئ لكثير من الذين يعيشون الوضع ويرونه. ومن أجل هذا فإنما يقصد فقط تقليل الشر. والحركات الإسلامية في العالم تنطلق من واقعها وما تحت يدها، ورؤيتها واضحة في البلد الذي هي فيه، فكثير من الحركات لا تريد إقامة دولة الإسلام في بلدها، لأنها تعلم أن هذا البلد ليس له مقومات دولة إسلامية، وإنما تريد وجود شعب إسلامي أو مجتمع إسلامي أو تقليل بعض الشر. ومن أجل هذا يمكن أن تتعايش مع بعض الحكام الذين هم أقل شرا، إذا قبلوا رفع بعض الضرر عن المسلمين، إذا قبلوا تطبيق حدود الله تعالى أو تطبيق بعض أوامره، وهم يعلمون أن الدولة لن تكون دولة إسلامية حينئذ، ولكن بعض الشر أهون من بعض. بل أكثر الجماعات الإسلامية القائمة اليوم ترضى من كثير من الحكام بتقليل الشر، ويمكن أن تتعاون معهم في إزالة كثير من مظاهر السوء والفساد، وأن تساعدهم على بعض ما يريدونه، لأنها تعلم أن الدولة لن تكون إسلامية في هذه الحقبة، وإنما يراد فيها تقليل بعض الشر وإظهار بعض الخير والقضاء على بعض الفساد المنتشر، وبالتدريج يمكن أن يزال هذا الفساد بالكلية. في كلامكم عن الفرق بين الشورى والمجالس المؤسسة على ضوء الانتخابات الديمقراطية، هل يمكن أن نستنتج الفرق بينهما من خلال كون مجلس الشورى الحكم فيه ليس للأغلبية بل على أساس ما رأى أمير المسلمين من المصلحة في الرأي الذي رجحه حتى ولو كان القائل به فردا واحدا، بينما المجالس البرلمانية الحكم فيها للأغلبية؟ وهل دخول الإسلاميين المجالس البرلمانية جائز ما دام الحكم فيه للأغلبية وليس لله؟ الجواب أن هذا الفرق الذي ذكر هنا ليس هو المقصود وما قصدناه، بل ليس أمير المؤمنين المبايع الخليفة أن يخالف رأي مجلس الشورى إذا اتخذ قرارا في أمر من تخصصه، لأنه يجب احترام التخصصات في هذا الباب، ليس ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، لأنه المعصوم، ومن خالفه خالف النص، خالف الوحي، لكن من سواه لا بد أن تقيد صلاحياته حتى لا يقع الاستبداد المطلق. ومن هنا فإنه لو بويع خليفة للمسلمين لابد أن يكون بإزائه مجلس للشورى يتخذ القرارات الحاسمة ويبت في الاقتراحات والتوصيات ويحدد الأسلوب الذي تدار عليه الأمور، فيكون الخليفة حينئذ سلطة تنفيذية، ولا مانع أن يشارك في السلطة التشريعية وأن يكون عضوا فيها، لكن لا يمكن أن يستبد بها. وبالنسبة للأغلبية الرأي فيها العدول إليها شرعا إنما هو في الأمور الدنيوية المحضة، إذا لم يستطع أحد الأطراف أن يقنع الآخرين برأيه لا من ناحية الدليل ولا من ناحية المصلحة، فحينئذ لا مانع في الأخذ بالأغلبية، أن ينظر إلى ما عليه أغلب الناس. ومن هنا فإن دولة الإسلام لا يرضى فيها بأن يكون الخليفة مسخوطا لدى أغلب الناس. إذا كان الخليفة لا يرضاه أغلب الناس، لا يرضونه خليفة، فإنه بذلك ينبغي أن يستقيل من الحكم وألا يأخذ به. أما حكم المشاركة في المجالس النيابية والبرلمانية، فإننا ذكرنا أنه من ارتكاب أخف الضررين والحرامين، وقد يتعين في بعض الأحيان فيكون واجبا إذا كان فيه مصلحة راجحة للمسلمين أو فيه رفع ضرر واضح عنه. ما هي الضوابط الشرعية للمشاركة في الأنظمة وفي اللعبة ومن ثم في الحكم؟ أليس من تلك الضوابط عدم مخالفة الشرع، وأن التزام هؤلاء المشاركين بتوجيه الدولة وبقوانينها الوضعية أكبر مخالفة؟ الجواب أن هذا لا يلزم منه الأخذ بتلك القوانين المخالفة ولا التزامها، لكن الإنسان يصلح ما يستطيع، وإذا لم يشارك فإن تلك القوانين ستطبق عليه رضي أم أبى، فهو لا يخرجه عن تلك القوانين عدم مشاركته، بل إذا شارك فسيقلل الضرر، وإذا لم يشارك فالقوانين ستطبق عليه كما هي. فمن أجل هذا يعد هذا من ارتكاب أخف الضررين والحرامين، ولا يعد مما له عنه محيص ويمكن أن لا يشارك فيه. هل يعتبر النظام في السودان نظاما إسلاميا؟ الجواب أن النظام القائم في السودان ليس دولة إسلامية، بمعنى أنه ليس دولة متكاملة تقوم على أسسها الحضارية للدولة ويبايع فيها الخليفة على طريقة ذلك، وإنما هو بلد إسلامي قام فيه حكم إسلامي، في الحكم القائم حكم إسلامي، والنظام القائم نظام إسلامي، لكنه لو كان دولة إسلامية لكان المبايع فيه خليفة لكل المسلمين، وعليهم أن يبايعوه وعليهم أن يلتزموا طاعته، وليس الواقع كذلك، بل الذي يقوده إنما يدعي أنه قائد للسودان فقط، فلذلك لا يقال هي دولة إسلامية، لكن يقال حكم إسلامي، فهو بمثابة أمير بلد من البلدان في عهد الخلافة مثلا، ولذلك فهي أحسن الموجود، تعلى فيها كلمة الله بالمستطاع مع كل الضغوط القائمة عليها، وأيضا الهجمة الشرسة التي تقوم بها أمريكا في تشويهها، حتى مع الأسف داخل المنظمات الإقليمية، ومنها الجامعة العربية والوحدة الإفريقية وغيرها. هذا السؤال: هل ترون في حركة طالبان الأفغانية مشروعا إسلاميا حقيقيا، أم أنها مجرد أداة من الأدوات التي تخدع بها الشعوب الإسلامية؟ الجواب وسط بين هذا وهذا. فحركة طالبان في الأصل لم تكن حركة سياسية، ولم تكن الدوافع لقيامها إقام دولة الإسلام ولا الجهاد في سبيل الله، وإنما كانت حركة إصلاحية أراد بها عدد من الطلاب أن يغيروا بعض المنكرات، وأن يمنعوا الظلم، وأن يحرقوا مزارع الحشيش، وأن يقوموا ببعض الإصلاحات الاجتماعية فقط، لكن أمريكا رأت أنه بالإمكان أن ينتزع البساط بهم من تحت أقدام المجاهدين، وأرادوا أن لا تقوم دولة للإسلام في أفغانستان، فدعموا حركة طالبان دعما غير مباشر، حتى قضوا بها قضاء جزئيا على الجماعات الجهادية القائمة في أفغانستان. لكن المشكلة التي فاجأتهم بها طالبان أنها عندما طردت المجاهدين أرادت أيضا أن تقوم بمثل ما كانوا يريدونه، أرادت أن تقيم دولة إسلامية، فحين تخلت عنها أمريكا وأرادت أن ترجعها إلى أصل نشأتها وأن تكون حركة اجتماعية فقط لا سياسية، وهذا ما لم يتحقق. وأيضا فلا ينبغي أن يؤمل الناس كثيرا من هذه الحركة التي لم تنشأ أصلا نشأة سياسية ولم تكون تكوينا كافيا ولم تكن لها اهتمامات في هذه المجالات المختلفة، وإنما يحمد لها ما قدمت من الخير ويسأل الله أن يوفقها فقط. كثير من المسلمين يتصورون عندما ينادي الدعاة بتطبيق الشريعة الإسلامية أن معنى التطبيق هو قطع أيدي السارق وجلد الزاني والحكم في المرأة أن لا تخرج من بيتها إلا إلى قبرها كما رأينا ذلك في أفغانستان عند طالبان، فهل هذا التصور صحيح؟ الجواب لا، هذا التصور غير صحيح وهو من التصورات المبتورة مقطوعة الرؤوس. الإسلام أكبر من هذا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإقامة الحدود علاج فقط لأمراض تريد دولة الإسلام أن لا تقع أصلا. إذا قامت دولة الإسلام فستسعى لأن لا توجد هذه الأمراض حتى تضطر إلى الحدود. ولذلك فمثلا حد الردة، هذا حد من الحدود لم تعرف إقامته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمان أبي بكر ولا في زمان عمر ولا في زمان عثمان ولا في زمان علي. هو حد من الحدود الثابتة المقررة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها لم يعرف أن أحدا ارتد فاستتيب فلم يتب فقتل. يرتد الناس فيتوبون ويرجعون أو لا يرتد أصلا. الذين يدخلون البرلمان يقسمون على حماية الدستور والقانون، أليس ذلك تحاكما إلى الطاغوت؟ الجواب لا، إن ما هذا من باب الضرورات، وقسمهم لا يلزمهم، بل هو مثل أيمان البيعة التي كانت في زمن بني أمية وبني العباس، وقد قال فيها مالك رحمه الله: ألا لا طلاق في إغلاق، ألا إن أيمان البيعة غير لازمة. وعندما أراد العباسيون تعزيره على ذلك أركبوه حمارا وطافوا به في المدينة وجلدوه 70 صوتا، فجعل إذا مر بملأ يقول: من كان يعرفني فقد عرفني، ومن كان لا يعرفني فأنا مالك بن أنس، ألا لا طلاق في إغلاق، ألا إن إيمان البيعة غير لازمة. هذا السؤال عن قول الصاوي بأن الأخذ بظاهر الكتاب والسنة أصل من أصول الكفر، جوابا أن هذا الكلام غير صحيح أصلا، وأنه أيضا مع ذلك غير أديب، لأن الله سبحانه وتعالى لم يرسل إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم بالألغاز، وإنما أرسله إلينا بالوحي المبين الواضح الميسر للذكر الذي قال فيه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولم يكن ليرسل إلينا بأمور لا نفهمها ولا تصل إليها عقولنا، ولكن الكلام إنما هو فيما يتخيل الإنسان أنه ظاهر النص وليس كذلك. فمثلا كثير من الناس إذا سمع إثبات صفة من صفات الله سبحانه وتعالى انطبع في ذهنه اتصاف المخلوق بذلك، فدعاه هذا إلى التشبيه والتجسيم، وهذا ليس هو ظاهر الآية وإنما هو التصور الذي في ذهنه هو فقط. فلذلك الغلط من فهمه هو لا من النص، ومن أجل هذا يجب عليه أن يعلم أن الذي فهمه هو غير معنى الآية وغير ظاهرها، بل هو فهم اتصاف الخالق بصفة المخلوق على هيئة اتصاف المخلوق بذلك، وهذا مخالف لمعنى النص ومخالف لظاهره. إن بعض أهل العلم يثبت لله العين والقدم والرجل وبعض الصفات الأخرى، فما هو صواب هذا القول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وأنه لا يمكن أن يكون له مثل لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يمكن أن يعرف إلا عن طريق الخبر، وقد أخبرنا عن نفسه بهذه الصفات فنحن نؤمن بها كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وهذا واجب على كل مسلم. وعلى هذا فيجب عليه أن يؤمن بأنها لا تشبه صفات المخلوقين، وأن الله سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، فكما له ذات لا تشبه ذواتهم فكذلك له صفات لا تشبه صفاتهم. والقول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في بعضه. السؤال هنا عن الزيارة الشرعية، هل يلزم ذكر الاسم والأب عند الميت أم لا؟ جواب أن الزيارة الشرعية إنما يقصد بها تذكير الحي بالآخرة، وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم للموتى كانت أن يقف أمامهم أو عند رؤوسهم فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أمن الله روعتكم وأنس وحشتكم وجعل الجنة موعدا بيننا وبينكم، يرحم الله المتقدمين منا والمستأخرين، اللهم رب هذه الأجساد البالية والعوام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة، أنزل عليها روحا منك وسلاما منا، أو السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمسلمات، نسأل الله لنا ولكم العافية، وينصرف. وفائدة ذلك على الإنسان هي أن يتذكر الآخرة كما ذكرنا، وذلك في ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يتذكر حال الميت، فهو الآن إما في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار وقد أتاه ما يوعد، ولهذا كان صلى الله